الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولعلمائنا، آمين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب علمه صلى الله عليه وسلم بالله تعالى وشدة خشيته. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب، أبو خيثمة أكثر عنه الإمام مسلم كثيرا كما بينا قبل ذلك. قال: حدثنا جرير، جرير بن عبد الحميد الضبي، هو من الثقات الأثبات، سلام له الجماعة. عن الأعمش، الأعمش سليمان بن مهران، واسع الرواية، ثقة ثبت من الأثبات من الفحول، لكنه حافظ الأحاديث وكان مدلسا، وكان مدلسا. عن أبي الضحى، أبو الضحى، من أبو الضحى؟ تعرفون؟ نبحث عنه. ماشي. عن مسروق، مسروق بن أجدع، مسروق هو من الأماجد من أهل الكوفة. مسروق يكنى بأبي عائشة، وله رضاع مع السيدة عائشة رضي الله عنها، وهو الذي دخل على عائشة يستفسر ويسأل عن رؤية محمد صلى الله عليه وسلم لربه، عندما قال: يا أم، إن الناس يتحدثون أن محمدا قد رأى ربه، فقالت: قد قف شعري مما تقول، أين أنت من ثلاث من تجر عليهما عليها فقد أعظم على الله الفرية، فمن زعم أنه رأى أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، وقد قال الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وإن كان الكلام صحيحا، لكن الاستدلال فيه ما فيه من الخطأ، لأن الدليل أعم من نعم. ولكن نحن نقول في قوله السلام: إنكم لن تروا ربكم حتى تموت، وهو يدخل في نفس النص. نعم، روى له الجماعة. عن عائشة، عائشة رضي الله عنها هي أم المؤمنين وهي سيدة نساء العالمين، بل هي أعلم التابعين، على أعلم الصحابة، على أعلم نساء العالمين على الإطلاق. قالت: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا فترخص فيه، فبلغ ذلك ناسا من أصحابه فكأنهم كرهوه وتنزهوا عنه، فبلغه ذلك فقام خطيبا فقال: ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه، فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. جزاكم الله خير. يعني هذا الباب باب عظيم يبين لك كيف علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بربه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أخشى الناس وأتقى الناس وأعبد الناس، لا سيما أننا بينا قبل ذلك أن الله شرفه بمقام العبودية، وهو أشرف الشرف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو أعبد الناس لربه جل في علاه. وكما قلنا: من كان أعلم بالله كان أخشى. لما مر الشعبي وقالوا: يا عالم، قال: انظروا ما تقولون، إنما العلم الخشية. وقال ابن مسعود: تعرف العالم بخشيته، إنما يخشى الله من عباده العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين للأمة بأسرها جمعاء بأنه أتقى الناس، ولم لا، هو الذي يأتيه الوحي، والذي قد اصطفاه الله جل في علاه لشدة ورعه وتقواه وعبادته بأبي هو وأمي. هو أعلم الناس بالله جل في علاه، وهو أخشاهم لله جل في علاه، وهو أتقاهم لله بشهادة رب العالمين سبحانه جل في علاه. لذلك قدمه الله جل في علاه على جميع الأنبياء. وفي الحديث مسائل: المسألة الأولى إنما العلم الخشية، وأن أعلم الناس وأن أعظم الناس تقدما على الناس هو أخشى الناس لله جل في علا، خشية القلب، خشية العين، خشية الجوارح، خشية العبادات. لذلك قال علماؤنا: تتوقف خشية الجوارح على خشية القلب، كما مر سعيد بن مسيب على رجل يلعب في الحياة ويصلي ويتكرر ذلك منه، فقال: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. يرونه مرفوعا موضوعا، والصحيح أنه عن ابن مسيب مقطوع، قال: لو خشع جوارحه لخشع، لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. وخشية القلب والإنابة والتوبة والأوبة والتوكل وحسن اليقين في الله جل في علاه من أعظم عبادات القلوب. والمسألة الثانية: حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أنكر على بعض من أنكر هذا، وما قال بأعيانهم ولا بأسمائهم. لذلك قلنا: لما ما لنا وللأسماء؟ لذلك لتعلموا كيف كنا نرفض تماما أن تتكلم عن طائفة بعينها، أن تتكلم عن شخص بعينه. هذا أدب السلام الذي أدبنا به. أناس أخطأوا خطأ فاحشا، رأوا أنهم قد تقدموا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لجهلهم عذروا. لذلك كان الإمام ابن مالك، لما الإمام مالك ابن أنس لما جاءه الرجل وقال: إني أريد أن أحرم من كذا قبل الميقات، فقال له مالك: لا تفعل. قال: ولما؟ أنا الآن أزيد في العبادة. قبل أن أصل للميقات سأحرم تعبدا، وإن كان هذه مسألة خلافية بين العلماء، لكن مالك انظر كيف ينظر إلى بعيد. قال لا تفعل، قال ولم لا أفعل، زيادة الخير خيرات خيران. فقال له الإمام مالك لا تفعل، أن ترى نفسك قد قدمت أو تقدمت العبادة قد قصر عنها من؟ محمد، تحسب أنك تقدمت والنبي صلى الله عليه وسلم قصر. أعوذ بالله، من أنت لتفعل ذلك؟ أنت لا تتعبد إلا به، لا تأتي إلا من بابه. فقال قد قال الله جل في علاه وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أن تصيبهم فتنة. وذلك الإمام أحمد فصل قال أتدرون ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، الفتنة الشرك، الفتنة الشرك. هذا يعقبه إن ورد نفسه فوق النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وهذا الذي حدث من من الخوارج، وجد نفسه أعدل من النبي صلى الله عليه وسلم، وجد نفسه أتقى من النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال يا محمد اعدل، فإنها قسمة لا يراد بها وجه الله، وجه الله سبحانه وجل في علاه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قام فقال ما بال أقوام، ما بال أقوام. هذا من الأدب الجم أنه عرض ولم يصرح بالأسماء ولا بهؤلاء الذين قاموا وقالوا بمثل ذلك. وأيضا لما جاء الثلاث نفر يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقلوها، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام. وهذا الأدب الجم الذي يأتي إلا أن كان في المصلحة في التعيين فيعين، كان هناك ثمت مصلحة راجحة في التعيين فيعين هنا من أجل المصلحة. لكن إن لم تكن ثمت مصلحة فالأولى الأدب، أدب النبوي نتمسك به، وهذا أستر لإخواننا وأيضا أعون لهم على ألا يتكبروا ولا يتجبروا. لأنك إذا فتحت ذلك يمكن إيش أخذته العزة بالإثم ولا يرجع. لكن كلما عرضت كلما يكون أيسر وأستر، فيكون أيسر للرجوع إلى الله جل في علاه. لذلك قال ما بال أقوام يتنزهون عما ترخص فيه. وهنا عندما نرى النبي صلى الله عليه وسلم يقول في المسألة الثالثة ترخص، قالت عائشة ترخص في أمر ما، الترخص هذا فيه دلالة واضحة على أن في ديننا إيش فسحة وسعة. وقد بينا ذلك تفصيلا في صحيح مسلم أن القاعدة الفقهية حيثما كان التيسير فثم شرع الله جل في علاه، لقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما خير النبي صلى الله عليه وسلم من أمرين الاختارة أيسرهما ما لم يكن إثما. وقال الله تعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقال بشروا ولا تنفروا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. تعبد لله جل في علاه. لذلك ترى أنه لو سافر وأفطر أفطر تعبدا، أفطر شكرا لله جل في علاه، ازداد شكرا قربا، علم برحمة الله به وأن الله خفف عنه حينما ضاق الأمر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ترخص ليبين لعباد الله جل في علاه أن الرخصة محبوبة إلى الله كما أن العزيمة محبوبة. لكن الأكمل في الدرجات الأكمل الأخذ بالعزيمة إن تهيأ له ذلك. لذلك اتفقوا جميعا على أن بلال أرفع مقاما من عمار، وكلاهما أتى بالسنة، كلاهما أتى بالسنة، هذا أخذ بالرخصة هذا أخذ بالعزيمة، وكان الأرفع مقاما هو من أخذ بالعزيمة. لكنها كما قلنا ترخص صلى الله عليه وسلم ليبين الناس في ديننا فسحة. فلما قام أقوام يكرهون هذه الرخصة، هنا العيب، هنا الخطأ. لو لم يأخذ بالرخصة لا ملامة، وقال لا ما أستطيع أخذ بالعزيمة له ذلك. العيب كل العيب أنه إيش؟ أنه كره ذلك. لذلك بعض العلماء يقولون من كره أن يترخص في السفر مثلا في الفطر أو القصر كراهة منه تنطع، هذا التنطع يأثم به وهو على خطر عظيم، وهو على خطر، لأن هذه سنة لا يزدريها، لابد أن يعمل بها. قال أخوامنا يترخصون يتنزهون عما ترخص عنه رسول الله. ثم قال السلام وإني لأتقاكم وأخشاكم لله جل في علاه. والحق كل الحق أن السنة هي سفينة النجاة. لو أردتم أن نكمل الباب الذي بعده أو نرجعه للغد إن شاء الله.